إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي قوله رحمه الله: وأن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما. فقلنا مما يستفاد من كلامه هذا إثبات صفة الخلة وصفة التكليم لله عز وجل، وذكرنا أن الخلة هي أكمل المحبة، أرفع مراتب المحبة هي الخلة، وأن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه خليل الله أفضل من وصفه بأنه حبيب الله. أولا، لأن الحديث الذي ورد في الباب ضعيف، ورد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إبراهيم خليل الله وأنا حبيب الله، لا يصح. ثانيا، لو وصفنا النبي صلى الله عليه وسلم بكونه حبيبا لله فإننا لم نميزه عن غيره، لم نفضله على غيره، لأن الله تبارك وتعالى يحب الأولياء والصالحين والمتقين من عباده. فإذا وصفنا النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص المحبة فإننا لم نميزه ولم نخصه بشيء يختص به عليه الصلاة والسلام، ولهذا فالأكمل أن نصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلة، هو خليل الله. والله عز وجل قد اتخذ إبراهيم خليلا ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم خليلا كما تقدم في الحديث. وسبق معنا أن المعطلة ينفون صفة المحبة عن الله تعالى، فيقولون إن الله لا يحب ولا يحب. المعطلة هم الذين ينفون الصفات، يقال لهم المعطلة لأنهم يعطلون معاني نصوص الصفات عن معناها، الألفاظ النصوص اللي جات فيها الصفات يعطلونها عن معناها، لا يثبتون لها معنى، لهذا يسمون بالمعطلة. فالمعطلة هم نفاة الصفات، صفات الله تعالى. لماذا سموا بالمعطلة؟ لأنهم يعطلون نصوص الصفات عن معناها، لا يثبتون لها المعاني التي تدل عليها. فالمعطلة هؤلاء ينفون عن الله صفة المحبة وينفون عنه صفة الكلام. ومن المعطلة، لأن المعطلة فرق، فمن فرق المعطلة النفاة، النفي المحض. من المعطلة من ينفي النفي المحض، ينفي ويتوقف، عنده النفي المحض فقط، ما عنده شيء آخر. لكن من المعطلة من ينفي المعنى الحق ويثبت معنى آخر باطلا بدعوى التأويل، يسمي هو ذلك تأويلا، وهذا الفعل في الحقيقة تحريف وليس بتأويل. هذا التأويل تأويل باطل، تأويل فاسد غير معتبر، وبالتالي يسميه أهل العلم تحريفا لا تأويلا. فالشاهد من هؤلاء المعطلة الذين ينفون المعنى الحقيقي ويثبتون معنى آخر، من جاءوا إلى صفة المحبة وقالوا إن المراد بها إرادة الإنعام، محبة الله للعباد أي إرادته للإنعام عليهم، أو هي نفس النعم المخلوقة، هكذا تصرفوا مع هذه الصفات. والمعطلة كما قلنا يقولون لا يحب ولا يحب. طيب، لا يحب هذا واضح، كيف لا يحب؟ الله تعالى لا يمكن أن نحبه، قال لك نعم لا يحب. طيب، قلنا لهم النصوص الله تعالى أثبت فيها محبة العباد لله، يحبهم ويحبونه. تأولها قالوا يحبونه أي يحبون ثوابه، أو يحبون طاعته، أو يحبون دخول جنة ونحو ذلك، قالوا هي من باب حذف المضاف فحرفوها عن معناها، فلم يثبتوا أن الله يحب ولا يحب. يحب قالوا لا يمكن. طيب، يحب قالوا كذلك لا. طيب، قلنا لهم لماذا لا يحب؟ قال لك لأن المحبة لا تتعلق إلا بمخلوق، والله ليس بمخلوق، إذا لا يمكن أن نحبه، محبة ما تتعلق إلا بمخلوق. وقد ذكرنا أن من أعظم أسباب ضلالهم أنهم يقررون أصولا ويبنون عليها مسائل الاعتقاد، يعتقدون قبل أن يستدلوا، فيبنون أصولا باعتقادهم السابق ثم يستدلون بها لتطاوع عقيدتهم السابقة، ومن هذا تقريرهم لهذا الأصل، المحبة لا تتعلق بمخلوق. ومن بعد طيب إذن الله لا يحب، نقول لهم الله تعالى أثبت المحبة لنفسه، وقولكم لا تتعلق بمخلوق غير مسلم به، ما دليله؟ الله لا لا لا لا الناس يحبون العباد ويحبون الله، ومحبتهم لله تبارك وتعالى غير محبتهم للناس، فكل محبة في مرتبة، محبة الله تعالى يجب أن تكون في المرتبة الأعلى، في المرتبة العليا. المرتبة العليا والأولى من مراتب المحبة محبة الله تبارك وتعالى، وهي محبة مطلقة. وأما محبة العباد فلا، هي محبة مقيدة، تحب العباد على قدر إيمانهم ما داموا مؤمنين، ما داموا مستقيمين، وتحبهم ليس حب عبادة، وإنما تحبهم حب إيمان، حب طاعة، تتقرب إلى الله بحب المؤمنين. أما الله تعالى فإنك تحبه طاعة وتقربا إليه، وتحبه إجلالا وتعظيما له سبحانه وتعالى. إذن فالشاهد هم نفوا أن يحب ويحب، وهذا الذي قالوه مخالف للفطرة والعقل والنصوص. النصوص الآية التي سمعنا أن الله تعالى قال يحبهم ويحبونه، وقوله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يحببكم الله أي تصدر منه سبحانه وتعالى المحبة لعباده. ما الذي تسبب في نفيهم محبة الله لعباده؟ العكس تكلمنا عليه، لكن علاش قالوا الله لا يحب عباده؟ قالوا لأن المحبة ميل القلب إلى الشيء، والله منزه عن هذا المعنى. نقول لهم هذا خطأ، لأن تفسيركم هذا تفسير لمحبة المخلوق، ومحبة الخالق لا يجوز تشبيهها بمحبة المخلوق كسائر الصفات. فمحبة الله تبارك وتعالى ليست كمحبتنا، لأننا نحن عباد قاصرون ضعفاء، وبالتالي فصفاتنا تليق بنقصنا وتليق بضعفنا، وأما صفات الله فإنها تليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن نفسر المحبة التي نتصف بها، أن نفسر بها محبة الله. الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع الصفات كما صرح في كتابه. إذن فإن أثبتنا له المحبة فمحبته لعباده ليست كمحبتنا نحن للعباد. محبتنا ممكن أن نسلم جدلا نقول هي ميل القلب إلى الشيء، هذه محبة لأن نحن العباد. أما محبة الله تعالى فلا يجوز تفسيرها بهذا، بل نقول له المحبة الثابتة له على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، محبة تليق بجلاله وكماله وعظمته، ليس فيها تشبيه بخلقه بوجه من الوجوه، وليس فيها النقص والعيب بوجه من الوجوه. إذن هذا حاصل ما تقدم في قوله ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما. ثم قال بعد ذلك ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. ذكر في كلامه هذا ثلاثة من أصول الإيمان: الإيمان بالملائكة، والإيمان بالأنبياء، والإيمان بالكتب. وهذه الثلاثة كما تعلمون من أصول وأركان الإيمان الستة المذكورة في حديث جبريل المشهور، لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان ذكر له المسائل الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فذكر منها هذه الثلاثة لتعلموا مسألة كنا قد نبهنا عليها قبل لكن مر عليها وقت طويل. المؤلف رحمه الله الإمام الطحاوي في متنه في مختصره لم يرتب مسائل الاعتقاد التي يذكرها على الإيمان، ولا على ذكر مسائل الصفات وحدها ومسائل القدر وحدها ومسائل حقيقة الإيمان وحدها، وإنما يذكر الشيخ رحمه الله هذه المسائل متفرقة، وهذا تقدم معنا مرات، يتحدث عن بعض مسائل الصفات ثم يرضفها بالكلام على مسائل الإيمان ثم يعود مرة أخرى للكلام على الصفات. فمثلا عقيدة القضاء والقدر تحدث عنها مرات في مواضع متفرقة، يتكلم على مسألة القضاء والقدر بشيء من التفصيل بشيء من كلام طويل، ويرضفها بمسائل أخرى مسائل الاعتقاد ثم يعود مرة أخرى للقدر. ففي المتن نجده تحدث عن القدر في مواضع متفرقة، كذلك على الصفات تحدث في مواضع متفرقة عن الصفات، الإيمان ما يتعلق به تحدث عنه في مواضع متفرقة، فلم يرتب رحمه الله المسائل بترتيب ذكر كل باب أو فصل وحده من مسائل الاعتقاد، ولم يرتب أركان الإيمان كما يفعل بعضهم، بعضهم في كتب الاعتقاد يتحدث عن المسائل كما جاء مرتبا في حديث جبريل، الإيمان بالله ثم كذا ثم كذا، فالمؤلف رحمه الله لم يفعل ذلك، وله وجه رحمه الله في فعله هذا في ذكر أمور متفرقة. من الفوائد لذكره هذا ولترتيبه رحمه الله التي ذكرها بعض أهل العلم أن في ذلك تذكيرا للمسائل، تذكيرا بها لمن يدرسها وضبطا وإحكاما لها، لأن في ذكرها مرات متعددة تذكيرا لمن درسها في المرة السابقة، فمثلا عندما ندرس نحن في أول الكتاب بعض المسائل المتعلقة بالإيمان بالقدر، ثم تأتي معنا مسائل أخرى ثم نرجع، يكون في هذا مذاكرة وضبط لما سبق. كذلك في الصفات يذكر بعض القواعد نفهمها، ثم يأتي كلام في مسائل مختلفة ثم يعود يتحدث عن الصفات، في ذلك ضبط وإتقان وإحكام لما تقدم وتذكير بما تقدم، فهذا وجه ذكره لهذه المسائل بهذا الترتيب. وبعضهم بعض المعاصرين حاول أن يرتب المتن مثل العقيدة الطحاوية على مسائل الإيمان، فحاول أن يتصرف في كلام الشيخ وأن يقدم ويؤخر فيه، فجمع المسائل المتعلقة بالإيمان بالله وحدها وبالملائكة وحدها، بعضهم حاول هذا، لكن هذا التصرف في الأصل في كلام المصنفين ليس بالمحمود عند كثير من أهل العلم، ينبغي أن يبقى كلام المؤلفين على ما هو عليه، ومن أراد أن يؤلف، من أراد الترتيب فليؤلف كتابا مرتبا لنفسه، من أراد الترتيب ليصنف لنفسه كتابا مرتبا على ما هو عليه، أما التقديم والتأخير في كلام العلماء والتصرف فيه تصرفا تاما فهذا قد يجعل في الكلام خللا، لأن المؤلف في تصنيفه قد يكون قاصدا لبعض النكت والفوائد لا تظهر لمن جاء بعده، وأهل مكة أدرى بشعابها، صاحب البيت أدرى بما فيه، هذه العلماء يقولونها في المصنفين، المصنف إذا شرح كلامه كان أفضل مما أن يشرحه غيره، لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. إذا الشاهد ذكر هنا ثلاثة من مسائل الإيمان، الإيمان بالملائكة والأنبياء والكتب. ينبغي أن يعلم أن الإيمان بأصول الإيمان يكون على وجهين، على وجه مجمل ووجه مفصل. مسائل الإيمان يجب أن نؤمن بها إجمالا وأن نؤمن بما جاء منها مفصلا بتفصيل. أن نؤمن بها إجمالا كما جاءت معدودة في حديث جبريل، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره، هذا هو الإيمان الإجمالي. إذا الإيمان الإجمالي نؤمن بالله والملائكة، نؤمن بأن الله تبارك وتعالى له خلق خلقهم سبحانه وتعالى يعبدون وهم الملائكة، فنؤمن أنهم خلق من خلق الله، انتهى، هذا هو الإيمان المجمل. بالكتب أن الله أنزل كتبا على الأنبياء، بالرسل أن الله بعث رسلا مبشرين ومنذرين، باليوم الآخر أن الله تعالى سيبعث العباد بعد الموت، وبالقدر خيره وشره أن كل ما هو كائن إلى قيام الساعة بتقدير الله وقضائه، هدف إيمان بأصول الإيمان إجمالا، ويجب علينا أن نؤمن بما جاء منها بتفصيل تفصيلا، ما جاء في الشرع في الكتاب والسنة من تفصيل لأصول الإيمان يجب أن نؤمن به كما جاء. الإيمان بالله التفصيل الذي يتعلق به هذا بحر لا ساحل له، ما يتعلق بالإيمان بالله، الإيمان بوجوده والإيمان بذاته والإيمان بأسمائه وصفاته والإيمان بوحدانيته في ربوبيته ووحدانيته في ألوهيته وما يتفرع عن ذلك، هذا هو موضوع القرآن كله من أوله إلى آخره، ولو في نصوص آيات الأحكام، ولو آيات الأحكام فإنها من هذا القبيل وأكثر السنة من هذا القبيل، فهذا هو الأصل، لأن حتى الإيمان بالملائكة والكتب راه يرجع للإيمان بالله، إيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل وسائر الأركان الخمسة هذه كلها منبنية على الإيمان بالله، راجعة للإيمان بالله، فمن آمن بالملائكة فقد آمن بالله، لأن شكون اللي خبروا بالملائكة؟ الله. ومن آمن بالرسل فهو مؤمن بالله ضمنا وهكذا. والدليل على هذا أن من آمن بالرسل وكذا جدلا آمن ولم يؤمن بالله ينفعه ذلك؟ لا ينفعه. إذن مسائل الإيمان يجب على المسلمين الإيمان بها إجمالا والإيمان بها تفصيلا. قد يقول قائل ليس كل المسلمين يعرفون تفاصيل مسائل الإيمان، فكيف نقول إنه يجب على المؤمنين الإيمان بأركان الإيمان تفصيلا؟ نقول المقصود بهذا أن من عرف وفهم وتعلم شيئا من التفصيل في مسائل الإيمان وجب أن يؤمن به، هذا هو المراد. بمعنى أن الإيمان بأركان الإيمان إجمالا هذا فرض عين على كل مسلم، فرض عين، والإيمان بتفاصيل ذلك فرض لا لا لا ليس فرض عين وإنما هو واجب على من تعلم، من عرف شيئا منه، من وصله شيء منه. بمعنى باش يتقرب المعنى، لو أن أحدا أراد أن يسلم، كان كافرا وأراد أن يسلم، فلا يكون مؤمنا حتى يؤمن بأركان الإيمان إجمالا، ما يدخلش الإسلام حتى يؤمن بها إجمالا. وجب أن تؤمن أيها العبد بالله وأن له ملائكة وأنه كذا، وهذا معنى كونها أركانا، معنى كونها أركانا أنه إذا فقد واحد منها فقد الإيمان، أركان إذا ذهب واحد منها ذهب الإيمان، لأن الركن ما تتوقف عليه ماهية الشيء وهو يكون داخل الماهية داخلها. فالمقصود أن من أراد أن يؤمن لابد أن يؤمن بها إجمالا. طيب تآمنت بها إجمالا، هذا يكفيك في أول الأمر، تقرأ القرآن أو تستمع للقرآن وتجد تفاصيل لبعض هذه الأركان، تجد الله في القرآن يتحدث عن الملائكة ويتحدث عن الرسل ويتحدث عن الكتب ويتحدث عن نفسه سبحانه وتعالى، وجب الإيمان بتلك التفاصيل لمن علمها لمن عرفها، والناس في معرفة ذلك متفاوتون. دابا تفاصيل أركان الإيمان، أنتم أيها الحضور هل تعرفون تفاصيلها على السواء أم تتفاوتون؟ لاش كأنكم متفاوتون. فالناس في معرفة تفاصيل أركان الإيمان متفاوتون. من علم شيئا يلزمه الإيمان به، لا يجوز المسلم أن يعرف شيئا عن الملائكة ذكروا الله في القرآن ولا في السنة ولا شيء عن الرسل ولا الكتب ثم يتوقف فيه ويتردد أو ينكر، لا، وجب الإيمان بما جاء عنه بما جاء في ذكر الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، ذلك من الإيمان بالله ومن الإيمان بذلك الركن. يعني مثلا أعطيكم مثال، من الإيمان باليوم الآخر، لأن شنو الإيمان باليوم الآخر؟ أن نؤمن أن الله تعالى سيبعث الخلق بعد الموت. اعلموا أن الإيمان بما يقع يوم القيامة من الأهوال والأحوال من الإيمان باليوم الآخر، داخل في الإيمان باليوم الآخر. إيمانك بالشفاعة اللي تكون غدا يوم القيامة ومرور الناس على الصراط وبالحساب والجزاء وتطاير الصحف وكل ذلك، هذا من الإيمان باليوم الآخر. فيلزمك ما عرفته من ذلك، يلزمك الإيمان به، ويلزمك قبل ذلك تعلمه. ما دمت تتعلم، بمعنى الإنسان يسلك سبل التعلم، داخل في سلك طالب العلم، اللي قال في نفسه طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا العلم الواجب. ما دام الإنسان يسلك الطريق للتعلم وكلما تعلم شيئا عمل به وآمن به فإنه يسلك الطريق المطلوب. لكن من آمن بها إجمالا وأحجم عن التعلم، قال لك لا أنا مبغيتش نتعلم أصلا، يكفيني الإيمان إجمالا، ما لا أريد سماعها ولا معرفتها ولا تعلمها، فهو آثم بقدر بحسب جهله. هذا ماشي كنتكلموا عرفها وما آمنش، لا عرفها وما آمنش هذا كافر، لا كنتكلموا هذا لم يريد معرفتها، آثم على حسب تقصيره وتفريطه في التعلم، على قدر التقصير في التعلم يكون مستحقا للإثم. إذن فالإيمان بها فرض عين إجمالا وتفصيلا، ليس فرض عين، من يقول فرض عين فرض عين على كل أحد، الإيمان بها تفصيلا فرض عين على من تعلم شيئا من التفاصيل. من عرف شيئا مما يتعلق بالإيمان بالملائكة يجب الإيمان به. لقيت مثلا أن من الملائكة ملكا موكلا بكذا، ذكر في القرآن ولا في السنة الصحيحة، وجب الإيمان بذلك. عرفت أن من الرسل فلانا، وعرفت ربما بعض التفاصيل عنه أنه بعث في كذا وأنه دعا قومه إلى كذا، وجب الإيمان بذلك، لأن الإيمان بذلك من الإيمان بالقرآن والسنة، تصديق ذلك من تصديق القرآن والسنة. وذلك هذه الأمور الغيبية لا تثبت إلا بالوحي، هذا اللي كنتكلم عليه هذا الآن، ومسائل لا تثبت إلا بالوحي بالقرآن والسنة، لأنها أمور غيبية، مسائل توقيفية لا مجال للاجتهاد فيها، ما كاينش الاجتهاد ديال العلماء ولا الفقهاء في هذه المسائل أبدا، لا تثبت إلا بنص. أن تؤمن بملك اسمه كذا وعمله كذا ويفعل كذا، هذا أمر لا يكون إلا بالوحي، لا يثبت بالرأي والاجتهاد. إذن هذا حاصل أركان الإيمان عموما، لكن سنتحدث عن هذه الثلاثة بشيء من التفصيل. إذن أول شيء ذكر الشيخ قال ونؤمن بالملائكة. الإيمان بالملائكة ذكرت وأنا تحدث عموما عن مسائل الإيمان، لشك أننا أشرنا الإيمان بالملائكة، لكن نقول الإيمان بالملائكة واجب إجمالا وتفصيلا. إجمالا بأن نؤمن أنهم خلق من خلق الله تعالى، خلقهم من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمر، يعني ما جاء ذكره عنهم من صفاتهم وأعمالهم نؤمن به كما جاء. وقد جاء ذكر الإيمان بالملائكة مقترنا بالإيمان بالله في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع. في ثلاثة مواضع الله تعالى يقرن الإيمان به بالإيمان بالملائكة، وهذا القرن فيه إشارة إلى أهمية الإيمان بالملائكة. هذا أمر عام، متى وجدنا الله تعالى يقرن الإيمان به أو توحيده بأمر من الأمور فيدل ذلك على عظمة ذلك الشيء وأهميته عند الله تعالى. هذا الاقتران لا يكون عبثا، الله تعالى في ثلاث مواضع في القرآن يقرن وجوب الإيمان به بالإيمان بالملائكة، كما في قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وفي قوله تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله قد ضل ضلالا بعيدا، وفي قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذن فيدل ذلك على أن هذا أمر مهم، وقد جاء في حديث جبريل التصريح بأنه ركن من أركان الإيمان. إذا عرفنا أنه أصل من أصول الإيمان وركن، إذن هذا كاف في بيان أهميته. نؤمن بالملائكة الذين وصفهم الله تعالى بصفات كريمة. دابا ندخلوا في التفصيل، ندخلوا في التفصيل، تفصيل الإيمان بالملائكة. الملائكة اللي وصفهم الله تعالى بصفات كريمة نؤمن بهم كما وصف الله على الوجه الذي أراد الله. قال تبارك وتعالى وهو يتحدث عن الملائكة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. يقصد هؤلاء القائلون هذه المقالة، هؤلاء الكفرة اللي قالوا اتخذ الله ولدا، يقصدون الملائكة. المشركون كانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، يقصدون بعض الملائكة، فرد الله عليهم قال بل للإدراب عباد مكرمون، ليس من ذكرتم ولد الله، وليس الملائكة بنات الله، بل هم عباد مكرمون. إذن هاتان صفتان أثبتهما الله في القرآن للملائكة، كان آمنوا أن الملائكة عباد مكرمون كما وصف الله، قال عباد مكرمون، إذن نؤمن أنهم عباد مكرمون. وأخبر الله تبارك وتعالى أن الملائكة أصناف، أخبرنا الله تعالى عن بعض الأصناف، فمنهم ملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، أخبر الله تعالى عنه في قوله قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ملك الموت ملك من الملائكة، فنؤمن به على وجه الخصوص، تنقول من الملائكة الذين نؤمن بوجودهم وأنهم موكلون بقبض أرواح العباد، ملك يقال له ملك الموت، الله تعالى علمه بذلك وسمه بذلك أنه ملك الموت، فنؤمن بهذا. ومن الملائكة من هم أعوان ملك الموت، هم ذكرهم الله تعالى في القرآن ووصفهم، كين واحد الملائكة أعوان لملك الموت، منهم ملائكة الرحمة ومنهم ملائكة العباد. ملائكة الرحمة يعينون ملك الموت في قبض أرواح المؤمنين المتقين، وملائكة العذاب يعينون ملك الموت في قبض أرواح الكافرين الفاسقين. قال الله تعالى بل الله تعالى وهو يتحدث عن هؤلاء الملائكة، الملائكة اللي هم أعوان لملك الموت، الله تعالى أضاف في القرآن الكريم التوفي إليهم. ايش معنى هذا الكلام؟ بمعنى الله تعالى نسب إليهم التوفي، بمعنى أنهم هم يتوفون الأموات، هم يميتون الأموات، شو يميتونهم؟ يخرجون أرواحهم. إذا لماذا أضاف الله التوفي إليهم؟ أضافه إليهم لأنهم يكونون حاضرين عند الوفاة. هذه المناسبة والملابسة، لأنهم يكونون حاضرين ويعينون ملك الموت، فأضيف التوفي إليهم مجازا، لأن الله تعالى في القرآن أضاف التوفي إلى أعوان ملك الموت، وأضاف في القرآن توفي إلى ملك الموت، وأضاف الله في القرآن توفي إلى نفسه. والإضافة الحقيقية هي إضافة التوفي إلى الله، هذه الحقيقية، وإضافته إلى ملك الموت وإلى أعوانه من باب المجاز، وهذا مما هو جائز في اللغة للملابسة والمناسبة، لكينا من ذوك الملائكة يمكن أن يضاف إليهم التوفي لأنهم المباشرون له، هم اللي كيباشروه، هم السبب فيه، فيضاف إليهم من باب إضافة الشيء لسببه، هذا في اللغة جائز. وفي القرآن أضاف الله التوفي لنفسه، إذن إضافة التوفي الملك الموت سبقت الآية، قل يتوفاكم ملك، والفاعل يتوفى، إذن نسب الله التوفي إليه واللي كيتوفى لأنه هو المباشر لقبض الروح. وفي الآيات اللي غتجي معنا الله تعالى نسب التوفي إلى أعوانه، قال الله تعالى يتحدث عن الكفار، هذا اللي كيعاون اللي كيكونوا الملائكة الذين يقبضون روحهم، ملائكة العذاب يعينون ملك الموت، قال الله تعالى يتحدث عنهم، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، كتقول الظالمين أخرجوا بمعنى أخرجوا أرواحكم، وهذا الكلام هذا من باب التعذيب والتوبيخ والتقريع، لأن روح الظالم الكافر لا تخرج كروح المؤمن، فتقول لهم ملائكة أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم على آياته تستكبرون، اليوم لأن من مات قامت قيامته، من مات قامت قيامته، وهذه القيامة الصغرى بعد الموت. إذن هؤلاء اللي يقولوا الظالمين أخرجوا أنفسكم أعوان ملك الموت وهم ملائكة العذاب. وذكر الله تعالى ملائكة الرحمة، قال الله تعالى ويتحدث عن المتقين، قال الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة. شوف حتى تتوفاهم الملائكة، قد يقول قائل الله قال يتوفاكم ملك الموت غير واحد، الجواب هؤلاء أعوانه يتقول قال الله تعالى في الآية الذين تتوفاهم الملائكة حال كونهم طيبين، شكون هادو المؤمنين المتقين اللي كيموتوا، لأن قبل الآية المتقين الذين تتوفاهم الملائكة حال كونهم طيبين، لاحظوا اش كيقولوا الملائكة سلام عليكم، والآخرين يقولوا لهم ملائكة أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. إذن هذا القسم الثاني. والله تبارك وتعالى في القرآن وفي آيات أخرى نسب الله تعالى الوفاة إلى الملائكة، بس ما تلتبس لكم مما يدخل في هذا السياق، قوله تبارك وتعالى توفته رسولنا وهم لا يفرطون، توفته رسولنا ما مراد برسول الله؟ ملائكة، توفته رسولنا لأن الملائكة رسول الله إلى من أرسلهم، إذ الرسول في العربية هو المرسل، رسول المرسل، توفته رسولنا أي ملائكتنا وهم لا يفرطون. وأضاف الله تبارك وتعالى التوفي إلى نفسه، وهذه الإضافة الحقيقية، قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، الله يتوفى هو سبحانه. ومن الملائكة الملائكة الموكلون بحفظ وكتابة أعمال العباد، الملائكة الحفظة عملهم أنهم يكتبون أعمال العباد من خير أو شر، يكتبون الحسنات والسيئات، ذكرهم الله تعالى في قوله وإن عليكم لحافظين، هذا وصل موصوف محذوف، أي لملائكة حافظين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون بعد فعله، شيء قبل فعله، بعد ما تفعلونه يعلمونه لملازمتهم لكم ويكتبون ما تعملون من حسنات أو سيئات. ولذلك الملائكة لا تكتب عمل العباد حتى يقع، لأنها لا تعلم الغيب، بعد وقوع العمل، والعمل يشمل القول والفعل، حينئذ تكتبه الملائكة، ما حدث به الإنسان نفسه لا يكتب، لأن الملائكة لا تعلم ذلك، والله تجاوز عن عبده ما حدث به نفسه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الملائكة الملائكة الموكلون بالوحي، وهو جبريل عليه السلام موكل بإنزال الوحي على أنبياء الله ورسوله، قال الله تعالى عنه ينزل الملائكة بالروح من أمره، قد يقول قائل الله قال الملائكة، الجواب أن هذا عام مراد به الخصوص، يسمى عند الأصولي عام مراد به الخصوص، وهو كثير جدا أسلوب عربي تحدث به العرب، وهو كثير في القرآن والسنة لأنه بلسان عربي مبين. ينزل الملائكة أي جبريل، عام مراد به الخصوص. وسمى الله من الملائكة، الملائكة اللي ذكروا بأسمائهم الله تعالى في القرآن سمى من الملائكة، ومش المراد بالتسمية هنا العالم، لأن الناس يتبادر لديهم الاسم إذن عالم، لا مش مقصود العالم، من وسمه الله جعل له سمة، سماهم أي جعل لهم سمة مخصوصة بهم، مش الاسم بمعنى العالم الذي يقابله الكنية واللقب، لا المراد الوسم. وسمى الله تعالى من الملائكة في القرآن جبريل وميكائيل ومالك خازن النار وملك الموت، هؤلاء وسمهم الله بوسم مخصوص. ذكر الله تعالى جبريل وميكائيل في قوله سبحانه من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو الكافرين. وذكر الله تعالى مالك لهو خازن النار في قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، يا مالك وخازن النار. وجاء في السنة تسمية إسرافيل ومنكر ونكير، هذا مما جاء، لا نقصد بهذا الحصر، مما جاء ذكره في السنة. إسرافيل ومنكر ونكير، إسرافيل في الذكر المشهور في دعاء الاستفتاح الذي كان يستفتح به النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، كان يقول اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل الحديث، إذن إسرافيل ذكره النبي عليه الصلاة والسلام باسمه. ومنكر ونكير جاء ذكرهما في الكلام على عذاب القبر ونعيمه في الحديث الصحيح المعروف عند ابن حبان وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الملكين اللذين يسألان العبد في قبره من ربك وما دينك ومن نبيك يسمى أحدهما منكرا ويسمى الآخر نكيرا، أي يوسم، يوسم يعلم بذلك، لأن الوسم والعلامة، الوسم العلامة في اللغة. مما يجب أن نعتقده في الإيمان بالملائكة، ده داخل في الإيمان بالملائكة، يجب أن نعتقد أن الملائكة خلق من خلق الله، ليسوا بنات الله وليسوا آلهة، كما قال بعض أهل الضلال قال لكم آلهة، كاين بعض الكفار يعبدون الملائكة الآن في زمن هذا، كانوا قديم ما زالوا يعبدون الملائكة، والملائكة هم ما يعتقدوش كما نعتقد نحن أنهم أجسام وأجساد، لا يعتقدون أنهم أرواح، أرواح الخير في نظرهم، وأن تلك الأرواح الخيرية اللي هي عندهم الملائكة يعبدونها يجعلونها آلهة. لنحن المسلمون نعتقد أن الملائكة خلق من خلق الله، خلقهم الله، وبالتالي فهم مربوبون وليسوا أربابا، وهم مدبرون وليسوا مدبرين، الله تعالى هو الذي يدبر الكون وهم داخلون في تدبير الله، إذن هم مربوبون ومدبرون ومخلوقون وعباد مكرمون كما ذكر الله تعالى عنهم، فليسوا آلهة كما يقول بعض الكفار، وليسوا بنات الله كما قال بعض المشركين، قال الله عن المشركين في كتابه فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون، وفي الآية أخرى قال وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا، اعتقدوا بعد أنهم إناث وبعد ذلك بنوا على ذلك أنهم بنات الله. أولا من قال لكم هم إناث؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادة ويسألون، إذن فالقول بأنهم إناث باطل، ثم جعلهم بعد ذلك بنات الله باطل، لأن جعلهم بنات الله متفرع على أنهم إناث، وذلك من القول الباطل. إذن فليسوا بنات الله. ومن الناس من ينكر وجودهم بالكلية، والإشكال أن هذه المقالات ديال من ينكر وجودهم هي في الأصل مقالات لأهل الكفر لأهل الإسلام، في الأصل ديالها مقالات لأهل الكفر، هذه مقالات كفرية لفلاسفة اليونان ومن تبعهم ممن لا ينتسب للإسلام أصلا، أصل المقالات جاءت من أناس لا ينتسبون للإسلام ولا يقرون به، هم الذين اخترعوا هذه المقالات، ومنها هذا أنه لا وجود لشيء اسمه الملائكة، وصدق هذا وقال به واتبعه بعض المنتسبين للإسلام. وكثير من المقالات لأصلها كفرية تجد خاصة في وقتنا هذا من المسلمين من يحييها من جديد ويروج لها وينشرها ويذيع في الناس أنها هي الحق المبين الذي كان عنه من الغافلين. إذن فلا يجوز إنكار، لأن الله ذكرهم في القرآن، إنكارهم إنكار للقرآن والسنة. ومنهم كما قلنا من يتأول الملائكة بأنها هي قوى الخير، بعض أهل الكفر اش كيقول؟ كيقول لك القوى نوعان، قوى الخير وقوى الشر. قوى الخير هي الملائكة، إذا الملائكة قال لك ماشي أجسام وأجساد خلق من مخلوقات الله كما خلقنا الله، لا قال لك هي أرواح، أشياء معنوية لا وجود لها في الخارج، لا وجود لها في الواقع، أمور غير ذهنية في الذهن. قال لك الملائكة هم أرواح الخير والشياطين أرواح الشر. قال لك حتى الشياطين ماشي خلق محسوسون لهم أجسام، لا، وإنما المراد بالشياطين أرواح الشر والمراد بالملائكة أرواح الخير. ولذلك كيقولوا الإنسان فيه قوة الخير وقوة الشر. هذه قوة الخير اللي كاينه في الإنسان من الملائكة، وقوة الشر اللي كاينه في الإنسان من الشياطين. إذا ما كاينش شي مخلوقات اسمها ملائكة وشياطين، إنما هي قوة تكون في الإنسان، ما يبعث على الخير فهو من قوة الملائكة، من قوة تلك الأرواح، وما يحصل من الشر من قوة تلك الشياطين. وهذا كلام باطل. علاش هذا باطل؟ لأنه خلاف وعكس ونقيض ما أخبر الله به في القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام صحيح الله في القرآن أخبرنا أن الملائكة خلق من خلقه، وأنهم عباد، وأنهم أجساد. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض صفاتهم، ذكر أجنحتهم جاء في القرآن، وجاء في السنة تفصيل ذلك. أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن جبريل أن له 600 جناح. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة أنه في كل يوم، لأنهم خلق كثير غزير، في كل يوم يدخل إلى البيت المعمور 70,000 ثم لا يعودون، إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على أنهم خلق وأن لهم أجسادا وأجساما لا نعلم حقيقتها، لا نعلم عن تلك الأجساد إلا ما أخبرنا الله، والله أعلم بعظمتها. تلك الأجساد شنو هي العظمة ديالها؟ الله أعلم بذلك، من الغيب الذي لم يخبرنا الله تعالى به. فيجب الإيمان بما جاء والوقوف عند ذلك. خلق عظيم وكثير وغزير صرح الله بذلك في القرآن. قال الله تعالى وهو يتحدث عن الملائكة وأنهم عباد عابدون مطيعون لله تبارك وتعالى، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال الله عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال الله تعالى عنهم لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. إذن هذا يدل على أنهم أجسام، على أنهم مخلوقات حقيقية حسية ليست أرواحا. بل ذكر الله في سورة البقرة في أول ما نحفظ ونقرأ أنه قد وقع حوار بينه وبين الملائكة لما خلق الله آدم. الملائكة تقول والله يقول، هذا يدل على أنهم خلق عباد وأجسام وليسوا كما يدعون قوى الخير والشر اللي كاينه في الإنسان. يعني هي قوة داخل الإنسان وليست شيئا منفصلا منفكا عن الإنسان، بمعنى أنها عرض، بمعنى الملائكة عرض وليس جوهرا في اصطلاح المناطق، غير عرض، عرض لا بد له من شيء يحل فيه اللي هو الإنسان، وليس جوهرا أي شيئا قائما بذاته ونفسه، هكذا زعم هؤلاء. والنصوص صريحة في الرد عليهم وإبطال مقالتهم. إذا هذا الإيمان بالملائكة. الأصل الثاني اللي يذكر الشيخ هنا الإيمان بالأنبياء، وكذلك ما قلناه في الملائكة يقال هنا، بمعنى يجب الإيمان بأنبياء الله ورسله جميعا على وجه الإجمال. ما معنى الإيمان؟ الإيمان بأنهم أنبياء مرسلون من الله، وبأنهم صادقون مصدوقون لأن الله تعالى أرسلهم، وأنهم معصومون عصمهم الله تبارك وتعالى، وأنهم جاءوا بالحق المبين من الله عز وجل، وأن دعوتهم دعوة حق وصدق ولو لم ندركهم. وجب الإيمان بذلك في الجملة. ودعوة الأنبياء والمرسلين كلهم من حيث الأصول واحدة، كلهم بعثوا للدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. كل نبي من الأنبياء بعث إلى قومه آمرا بالتوحيد ناهيا عن الشرك أولا، أول شيء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يجب الإيمان بهذا أيضا إجمالا، والتفاصيل على حسب ما علمناه عنهم من التفاصيل، لأن الله تعالى في القرآن ما الدليل على التفاصيل على حسب ما علمنا؟ الدليل على ذلك أولا أن الله في القرآن ما ذكرش لنا التفاصيل عن جميع الرسل والأنبياء، ذكر لنا تفاصيل عن بعض الأنبياء ولم يذكر التفاصيل عن بعض الأنبياء. والتفاصيل اللي مذكورة على هذا القسم الأول مختلفة، كاين اللي الله تعالى ذكر قصته بتفصيل مقارنة مع غيره، كاين اللي الله تعالى تكلم عليه فيه آيات قليلة ومنه في آيات متوسطة. إذن فدل هذا على أن ما علمه المسلم التفصيل يجب الإيمان به، وما لم يعلمه يجب التوقف فيه. وما جاء من الأخبار عن بني إسرائيل في الإسرائيليات مما يروى في التوراة والإنجيل وغير ذلك مما يتعلق بالغيبيات، إيمان بالله والملائكة والأنبياء والكتب، فإن كان يخالف ما جاء في القرآن والسنة فيجب علينا رده. إلى شيء حاجزت عندهم ولقيناها معارضة للقرآن والسنة الصحيحة فيجب رد ذلك، وإن كان ذلك غير معارض للكتاب ولا السنة، يعني القرآن والسنة ما تكلمش على ذلك الشيء، الله أعلم وصحيح ولا مصحيح، فلا يجوز لنا أن نصدق ولا أن نكذب، لا نجزم بشيء، نقول الله أعلم، لا نجزم بصدقه ولا بكذبه، لأنه يحتمل أن يكون من الحق الذي أنزله الله وبقي لم يحرف، قد يكون هذا منه، فلا نجزم بتصديق ولا بتكذيب، لأن حتى الجزم بالتكذيب يحتاج إلى علم. الإنسان إذا بغى ينفي وجب أن ينفي بعلم. إذا كان الأمر غيبي، ما علمك وما دليلك على أنه ليس بصحيح؟ وجب أن يكون عندك علم من الله تعالى أن ذلك ليس بصحيح، فذلك أمر غيبي ليس اجتهاديا، ولهذا يجب التوقف في ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأن ذلك من الغيب الذي لا نعلم حقيقته، قد يكون صدقا وقد يكون من التحريف والزيادة التي وقعت منهم، والإنسان محتاج إلى علم في الغيبيات في النفي وفي الإثبات، إذ نفي أمر غيبي من القول على الله بغير علم. إذن هذا إجمالا وتفصيلا ما سيأتي إن شاء الله. إذن يجب الإيمان تفصيلا بمن سمى الله تبارك وتعالى منهم، وإجمالا بمن لم يسمي الله تعالى منهم. الله تعالى في كتابه قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، فما ذكر في القرآن الكريم أو في السنة ليس المراد به الحصر، ما جاء ذكره في القرآن والسنة من أسماء الأنبياء والرسل ليس المراد به الحصر. إذن فالله تعالى ذكر لنا بعض الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا بعض الأنبياء، وإلا فالأنبياء أكثر مما جاء في القرآن والسنة. وفي القرآن والسنة لما ذكر الله تعالى هؤلاء الأنبياء بعضهم قص علينا قصته وبعضهم لم يقصها، وفي قص القصة منهم من ذكر الله قصة مختصرة ومنهم من ذكر قصة مطولة، ومنهم من كرر الله قصته في القرآن ومنهم من ذكرها في موضع واحد، وكل ذلك تابع لحكمة الله، لأن الله تعالى لا يذكر للعباد إلا ما هم محتاجون إليه، إلا ما ينبني عليه عمل وتتعلق به فائدة، وما لا ينبني عليه عمل ولا يحتاجه العباد فلا يذكره الله تعالى في كتابه. كتاب الله منزع عن الحشو عن الزيادة، لما كيناش، وهذوك اللي كرر لنا الله تعالى قصته في القرآن كررها لحكم كثيرة ذكر العلماء بعضها، وما لم يذكره فهو كثير. قص الله تعالى علينا قصة بعض أنبياء الرسل في سور متعددة، قصة موسى عليه السلام كررها الله في سور، ذكرها في الأعراف وفي طه وفي يونس وفي الشعراء وفي غيرها من صور القرآن الكريم لحكم. من الحكم تقرير ما ذكر في السورة الأخرى تنبيها على بعض العبر والفوائد، كين بعض العبر وبعض الدروس التي تستفاد من قصص الأنبياء تكون مهمة ولأهميتها وحاجة الناس إلى الالتفات إليها وإلى العمل بها يكررها الله لتتقرر في النفوس، ولا بد أن تجد في كل سرد للقصة إضافة لم تذكر في موضع آخر، لا بد أن تجد إضافة للبيان والإيضاح ذكرت هنا ولم تذكر هناك، وذلك أيضا مرتبط بالسياق بسياق الآيات قبل وبعد. فالحاصل أن الله تعالى لم يذكر لنا، لأنه منزوع عن الحشو والعبث، إلا ما يتعلق به عمل وما ترتبط به فائدة، ذلك الذي يقصه الله علينا في كتابه، ولذلك من حكمته أنه ذكر بعض الأنبياء ولم يسمي، وبعضهم ذكرهم وذكر القصة ديالهم، ولا جاءت في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كاين بعض قصص الأنبياء اللي جات في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم ذكر الله أسماءهم ولم يفصل خبرهم، ما كاين لا في القرآن ولا في السنة. من ذلك أن الله تعالى ذكر ذا الكفل وذكر إدريس وذكر اليسع ولم يفصل لنا قصة هؤلاء، وقد جاء ذكرهم في كتابه سبحانه وتعالى. وقص الله تعالى علينا أخبار أنبياء كثيرين كنوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم من أنبياء الله عز وجل. إذن فيجب الإيمان بما أخبر الله تعالى عن الأنبياء والرسل إجمالا، وبما أخبر عنهم تفصيلا، وما لم يخبر الله به تفصيلا فلا يجوز لنا أن نتنطع ونتعمق لمعرفته. شي حاجة الله ما فصلهاش وما بينهاش لنا، فاعلم أنه لا ينبني عليها عمل، أو اعلم أنها ليست مهمة لك. كون كانت مهمة ويتعلق بها تكليف دار الله تعالى يبينها، ما بينهاش فلا يجوز لك أن تتنطع وتتعمق وتتعسف لمعرفتها، وتبقى تسول ديك الأسئلة الجدلية. نقول لك لو أن الله تعالى لو كان فيها مصلحة لك لأخبرك الله بها، فاسكت عنها، ما ذكرهاش الله تعالى واسكت عنها، ولا يضرك ذلك. ماذا يضرك إلى مثلا ذكر لك الله تعالى قصة ولم يفصلها، أو ذكر تفصيلا وانت ما عرفتش بقية التفصيل؟ ما الذي يضرك إذا سكت وقلت آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا ما جاء تفصيلا نؤمن به على الوجه الذي جاء، وشكون اللي غيآمن بما جاء تفصيلا؟ من عرف؟ لأن نرى الناس في التفصيل فهذا مختلفون، كما ذكرنا في الملائكة حتى في هذا الأمر متفاوت، لكن الناس اللي يعلمون ما صح من قصص الأنبياء بتفصيل، ومن الناس من يعلمون شيئا من الإجمال، ومنهم من خلط الصحيح وغير الصحيح في المعرفة، لأنه خدا مشى تعلم وسمع عن القصاص وغيرهم ممن لا يتحرون الصحيح، فأخذ القصص بما فيها من صحيح وضعيف ومكذوب وباطل. فهؤلاء يجب عليهم أن يحرروا ما تعلموا بالسؤال، يعودوا يسولوا ويتأكدوا مما سمعوه من قبل، باش يزولوا من المستقيم ويخلوا الصحيح، ليزيلوا المكذوب ويتركوا ما ثبت في القرآن والسنة. فإذا من علم شيئا من ذلك يؤمن به، وليس ذلك واجبا على الأعيان، وإنما اللي هو واجب على الأعيان هو طلب العلم. إذا هذا الأصل الثاني المذكور هنا. الأصل الثالث المذكور هنا هو الإيمان بالكتب، لأن الشيخ قال ونؤمن بالملائكة والنبيين وبالكتب المنزلة على المرسلين. والشيخ رحمه الله هنا لم يرتب كالترتيب الذي جاء في القرآن والسنة، لأن الترتيب الذي جاء في القرآن والسنة أن الله تعالى يذكر الإيمان بالأنبياء قبل الكتب. في الحديث مثلا أن تؤمن بالله وملائكته، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والشيخ هنا ذكر الإيمان بالنبيين قبل الإيمان بالكتب، لأنه قال ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. في الآية القرآنية جاء خلاف هذا الترتيب، كما في الآية التي تلوت ولكن البر من آمن بالله وملائكته ومن آمن بالله اليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ولعل الشيخ إنما فعل ذلك مراعاة لتناسب الجمل، لأن هذه الجمل اللي جات في المتن المختصر عند الشيخ فيها في الغالب واحد السجع في الأخر اللي هو النون، في الغالب في هذاك السجع في الأخير قال ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، وهكذا. فراعى ذلك السجع، ولهذا قدم ذكر الأنبياء على ذكر النبيين على ذكر الكتب. إذا مما يجب الإيمان به؟ الإيمان بالكتب التي أنزلها الله على من شاء من رسله، ونؤمن بالكتب إجمالا، ونؤمن بالكتب تفصيلا كما جاء في القرآن والسنة. الكتب اللي ذكر لنا الله تعالى بالتفصيل هي التي نؤمن بها بالتفصيل، وما لم يذكره الله تفصيلا نؤمن به إجمالا. شنو الكتب المذكورة تفصيلا بعد القرآن؟ واضح، ذكر الله تعالى التوراة، وذكر الإنجيل، وذكر صحف إبراهيم وموسى، وذكر الزبور سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ونزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. وقال الله في الزبور وآتينا داود زبورا، وقال الله في صحف إبراهيم موسى صحف إبراهيم موسى في آخر سورة الأعلى. فإذا هذه الكتب التي جاء التنصيص عليها نؤمن بها بتفصيل، وما لم يذكر بتفصيل نؤمن به بإجمال. ويجب أن يعلم من باب الفائدة أن الإيمان بالكتب داخل في الإيمان بالرسل، لأنه لا يمكنك أن تؤمن بكتاب منزل على رسول الله إذا كنت تؤمن بذلك الرسول. فالإيمان بالكتب المنزلة على الرسل يستلزم الإيمان بالرسل، بل هو مندرج في الإيمان بالرسل. فمن آمن برسول وجب عليه أن يؤمن بما أنزل عليه. إلى واحد كيقول أنا كأمن ذاك الرسول ما كان آمنش بما نزل، فهذا ليس إيمانا، هذا لم يؤمن بك، نقول أنت كافر بذلك الرسول، ما آمنت به. الإيمان به يقتضي أن تصدقه في كل ما أخبر به، هذا هو الإيمان، أن تصدق الرسول في كل ما أخبر به. فإذا أخبرك أنه أنزل عليه وحي كذا، وجب الإيمان به لتكون مؤمنا بذلك الرسول. ويجب أن يعلم أنه كما يجب علينا أن نؤمن بجميع الكتب دون التفريق بينها، فكذلك يجب أن نؤمن بجميع الرسل دون التفريق بينهم، كما قال الله تعالى في آخر سورة البقرة: لا نفرق بين أحد من الرسل، نشهد أنهم جميعا رسل الله، وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة على الوجه المطلوب كما يجب. نعم هم متفاضلون متفاوتون، هذا لا إشكال فيه، الله تعالى فضل بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لكن في الجملة نؤمن بأنهم جميعا رسل الله، وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، ولا ننكر نبوة واحد منهم. من أنكر نبوة أو رسالة واحد منهم فهو كافر خارج من الإسلام. يجب الإيمان بجميعهم دون تفريق من حيث الإيمان، حيث الإيمان لا نفرق بين أحد من رسله. ولهذا ذكر الله تعالى عن الأمم التي كذبت رسولها، ذكر الله تعالى عنهم أنهم مكذبون بجميع الرسل. قال الله عن نوح: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم كذبوا نوحا، لأنهم لما كذبوا واحدا كانوا مكذبين بجميع الرسل. إذن فلا يجوز أن نفرق بين أحد من رسل الله تبارك وتعالى في الإيمان، نؤمن بهم جميعا بكتبهم ورسلهم، خلافا لليهود. اليهود يؤمنون ببعض الكتب دون بعض، ويؤمنون ببعض الرسل دون بعض، ولذلك كانوا كافرين. لما لم يؤمنوا برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا كافرين، لأن التفرقة في الإيمان أمر لا يجوز، يجب أن يؤمنوا بجميع الأنبياء والرسل، لأن الله تعالى ذكر عنهم أنهم يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، وذمهم الله تبارك وتعالى في آيات أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، لأنه مما جاء في كتابهم الإيمان برسول الله رجاء ذكر صفاته في التوراة، ولما بعث رسول صلى الله عليه وسلم لم يؤمنوا به، إذن يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض اتباعا لأهوائهم. قال: ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، إذن نشهد أنهم كانوا على الحق المبين فيما يدعون إليه، وأنهم صادقون مصدوقون فيما يدعون إليه جميعا، وهم على مراتب، بعضهم أفضل من بعض، وأفضل الأنبياء أولو العزم من الرسل، أولو العزم أفضل الملائكة، أي أولو الثبات والصبر على الشدائد، وخصوا بهذا لشدة ما ابتلوا به ولشدة ثباتهم. وقد ذكروا في موضعين في القرآن، في قولهم خمسة، في قوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك يا محمد ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وفي قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. هؤلاء الخمسة هم أولو العزم والرسل، وأفضل أولي العزم محمد وإبراهيم عليهما السلام خليلا الرحمن، أفضل أولي العزم وأفضل هذين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء والرسل على الإطلاق. قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم وجل وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.